هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أنا كلهم لازم يقتنعوا بي. هو يعني كمني قعدت للسن ده مش هقدر ألاقي واحدة تصلح لي يا سنعين؟ النهاردة عنده تسجيل، بكرة عنده إذاعة خارجية، يعني الإذاعة واخده مني خالص. أنا ملاحظ يعني كل ما أخش عليك ألاقيكي بتخيط هدوم، وساعة ما تشوفيني تشيلي كل حاجة من قدامي. لا أبداً. أبداً إزاي؟ مال ده إيه؟ ده فستان كان عندي بدوره. ولا فقرات الحلقة مع هذه التمثيلية القديمة النادرة، عريس وست بنات، تأليف عبد المنعم عبد العزيز، إخراج محمود السباع، تمثيل ملك الجمل وأمال زايد ورجاء حسين مع محمود مختار، على مدى نصف ساعة. عريس وست بنات. عريس وست بنات تمثيلية كتبها عبد المنعم عبد العزيز. التمثيلية من إخراج محمود السباع. خلاص يا نعيم، أنا قررت مفيش رجوع تاني. خير؟ إيه اللي جرالك؟ هتجوز. يا ألف مبروك، يا دي النهار اللي زي إيه؟ قصدك إيه؟ زي الفل، زي القشطة. الله يرحمك يا مبروك، والله طول عمرك كنت ابن حلال. إيه بتقول إيه يا سنعيم؟ ولا حاجة، يعني قصد ربنا يتمم بخير ويرزقك ببنت الحلال اللي تقتنع بيك. يعني ايه؟ ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ انا كلهم لازم يقتنعوا بيه. هو يعني كمني قعدت للسن ده مش هقدر الاقي واحدة تصلح لي يا سنعين؟ دول بيترموا عليا. صحيح كل ما اطلب واحدة ترفض، لكن انا خلاص عترت في حاجة عال، حاجة صح. ايه يا ترى؟ مين هي دي يا مبروك؟ النبادي بقى دخلنا في الجد، وحنختار الحاجة الصح. العيون إياها، القوام الجميل المياس، والخفة والأدب. أمال حنختار الحاجة الصح. الله، انت بتقول حنختار وحشرنا أنا ليه؟ ما تختار انت لوحدك. الله الله الله، ما انت هتيجي معايا يا سنعيم. هو أنا أقدر أمشي من غيرك؟ صاحبي لازم أخد رأيه ولا إيه؟ ربنا يقدرنا على خدمتك مبروك يا أخويا، بس مين هي اللي جمال وعيون وقوام؟ واحدة من إخوات شوقي يا واد، جارنا دول ستة يا ابني، كلهم بيتمنوا اخد واحدة منهم، اما بيشوفوني جاي من اول الشارع بيندهوا لبعض ويبقوا زي اللي هيقعوا عليا من البلكونة. يا سلام، تفتكر ليه؟ معجبين يعني ولا متفرجين؟ بس يا نعيم اختشي، انا بتكلم جد، هو انا فرجة؟ دول اكتر من معجبين، ده انا بحس بنظراتهم هتلتهمني، ده يظهر بيحبوني ولا ايه مش عارف. الستة بيحبوك؟ يا اخي بطل اوهام، يا شيخ عيش في الحقيقة علشان تخلص من المشكلة دي قبل ما تعجز خالص، فكر على قد الواقع، خليهم بس معجبين والحب يجي بعدين. انت مش مصدقني؟ طيب هتشوف يا نعيم، هتشوف. وان مر يوم من غير رؤياك، ان مر يوم من غير رؤياك. طب خليك في الموضوع، وهتخطب امتى؟ يعني هتروح تشوف العرايس امتى؟ انا خلاص اتفقت مع شوقي ورحب بيا جدا وعبر عن سعادته بالفكره كويس كويس كويس، بس هتعمل ايه؟ الخطوات العمليه اللي هتنفذها فين هي؟ ايوه امال، انا اتفقت ان اروح ازوره في البيت، وهيديني فرصه اتكلم مع كل واحده منهم عشان اختبرها، وانت عارف اخوك عميق ونفاذ، هفهمهم على طول، واروح عامل مقارنه بسيطه، وحالا اروح مختار واحده منهم. يا واد يا فارس الفرسان، امال هتشوف، ما انت جاي معايا مش كده؟ حاضر اجي يا سيدي، وانا اقدر اتاخر. خلاص استعد، بعد الظهر هنفوت على شوقي، شد حيلك. اشد حيلي وانا داخل ايه؟ شد حيلك انت وتجلد كده ووضب نفسك. وانا عايز توضيب، انا فوق الاربعين صحيح، لكن اديك شايف مفيش شعره بيضه، مناخيري كبيره شويه وعيني جحظه، لكن مفيش بأس، مقبول برضه. مقبول ازاي؟ انت هتحقق معايا يا سنعيم، المهم احنا هنشوف ست عرايس النهارده يا واد. يا سيدي قلت لك انت اللي هتشوف لوحدك، انت مش احنا. يا اخي افهم، ما هو طبعا انا اللي هشوف، انا بس بعتبرك صديقي، لازم تعرف كل حاجه، او زي ما تقول سكرتير، او يعني سكرتيرك قلتلي. طب مش رايك؟ لا لا لا، مش قصدي مش قصدي، انا قصدي يعني هستشيرك، يعني مستشار مش سكرتير، انت صديق مستشار. اه قول كده اتعدل. بشرة كبيرة كبيرة جدا جدا. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ عترت في عريس، عريس جد ما يعرفش الهزار، عايز يتجوز فعلا ويستقر ويعيش كزوج مثالي، هيكون ضيفنا هنا النهارده. ايوه بعد ساعتين هيوصل، هيكون ضيفنا. ضيفنا؟ يعني هيجي يزورنا علشان يختار العروسة اللي تعجبه منكم. ايه يا شيخ؟ هو احنا في معرض ولا ايه؟ واحد غريب يجي يتفرج علينا؟ لا الطريقة دي غلط يا سي شوقي. هتبتدي تعملي المشاكل يا فايقة من دلوقتي. الخاطب لازم يشوف خطيبته ولا ايه؟ انا قصدي انا فاهم قصدك، ما تزعليش، اهدي اهدي، انت ليك امتياز التقدم اليه اولا بحكم الاقدمية طبعا، وبعد منك اخواتك. علشان ايه؟ وليه ما تقدمنيش لوحدي بس؟ مش دي الحاجة اللي موصينك عليها؟ مش دي الأمانة اللي بابا وماما سابوها لك قبل ما يموتوا؟ لو كانوا موجودين دلوقتي ما كانش ده حصل أبدا. يا عيني عليا وعلى بنتي. هتبتدي في العكننة من دلوقتي يا ستي، ما أنا عملت كده 10 سنين وانت العروسة المفضلة اللي ما فيش غيرك في البيت، وما حصلش أي نتيجة. العريس اللي كان يعجبه اي واحده من اخواتك اسيبه، اطرده، اقول له لا واخليه يطير من ايدينا، يبقى ده كلام ده؟ لا لا لا، اسمعي يا ست فايقه، بطلي الحكايه دي بقى، اعملي معروف، سيبينا بقى شويه، سيبينا ناخد نفسنا، احنا من حقنا نتجوز زيك تمام، كفايه بقى 10 سنين على راي شوقي وانت واقفه في سكتنا. يا شيخه ارحمينا شويه، ادينا فرصه، فرصه واحده بس، الواحد لازم كمان ما يحبش نفسه للدرجه دي. انت ايه؟ انت هتطقم الانانيه؟ هو مفيش حد غيرك في الدنيا ولا ايه؟ فكري شويه يا فايقه، واعرفي ان كل شيء اسمه ونصيب، ومحدش واخد اكتر من نصيب. كفايه بقى تعليقات، كل واحدة بكلمة. دي اختنا الكبيرة على كل حال. يا اختي حملها يا ست احلام، اكمنك لسه مفعوصة ومش حاسة بسنين اللي عمالة ترف علينا. عاجبة كده يا سي شوقي؟ سامع الكلام اللي بيقولوه؟ سامع بس انت وهي بطلوا كلام. الله، احنا هنعمل مشاكل من قبل ما نشوف حاجة. اسمع انت وهي، انا حصاريحكم بكل حاجة، تعالوا نقعد نفهم بعض كويس ونتناقش في هدوء وبصراحة. بقى انتم كلكم اجتمعت فيكم النقائص السبعة. ايه وايه هي النقائص السبعة دي يا سي شوقي؟ وعشان ايه سبعة؟ هو انت عددهم؟ ايوه عددهم والحمد لله. الكسل والغرور والبخل والحسد والجشع والغضب والإسراف. تبقى النقائص السبعة دي فيهم هم. مفيش واحدة فيكم هتعجب العريس الجديد. أنا الوحدي اللي هيكون من نصيبي. والله النقائص دي ما تجمعت إلا فيكي أنت يا ست فايقة. أنا هادية ومتزنة ومحدش يقدر يتهمني بأي نقص. بتقولوا إيه؟ أنا واحدة العقلة الكاملة، مش كده أحلام؟ مالك ما بتنطقيش ليه؟ بتسخري مننا؟ مش شايفة ان المسألة تستحق اي كلام يا قليلة الذوق؟ سكوت وإلا والله فلا زوج. قلب دماغكم، انتوا هتجننوني؟ ايه ده؟ خلاص اهو كده قدام الخطر بإبعاد العريس قطعتوا النفس. هي دي الطريقة اللي تنفع معاكم. يلا قوموا وضبوا البيت، حطوا شوية ورد وزينة وحاجات. يلا استعدوا يا بنات، امال يلا يا عرايس يلا. اقسم اني انا وحدي اللي حفتنه، حطير عقله. محدش هيفتنه غير انا، واثقه اني انا اللي حفوز باعجابه. ايه التخاريف اللي بتقولوها دي؟ انتوا بتخدعوا روحكم. مفيش غيري انا، انا اللي حنسيه نفسه، حفقده وعيه. طبعا هتفقديه وعيه اول ما يشوف خلقتك. راسي يا قليله الادب. ايه الالفاظ البذيئه دي؟ يا شقيقاتي العزيزات، احسن لكم بدل الخناق والنرفزه انكم تدعوا ربنا يخليكم كلكم حلوين في عينيه. صحيح يا ربي يا حنين، تزيدنا حسن وجمال وتحلينا في العريس المنتظر. يا رب يا اختي يا رب يا رب يا اختي يا رب. بس سكوت، وصل العريس. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، اتفضلوا اتفضلوا. اهلا اهلا، اقدم لكم العريس مبروك المعجباني، جارنا العزيز المقاول المشهور. ازيكم كلكم؟ لعلكم بخير. الله يسلمك، اهلا وسهلا. انا في الواقع ما كنتش فاهم، ما كنتش متصور انكم جمال بالشكل ده. مرحبا بيك ايها الجار العظيم اللي جمع كل صفات المجد والنبل والغنى. انا هي هي قصدها تقول والدتك يا استاذ شوقي، مش كده؟ والدته؟ انا اخته، اصغرهم كلهم. صحيح صحيح، هي مش اصغر اخواتي فعلا، اصلي كان لي اخوات كتير وما فضلش غير دول الصغيرين دول اللي انت شايفهم. ياه ده انا غبي قوي. انا اسف يا انسه فايقه. اسف جدا يا انسه فايقه. لا لا لا لا، تحب نقعد شويه لوحدنا يا استاذ مبروك؟ اتفضل هنا في الصالون ده، اتفضل اتفضل. اخواتك حلوين قوي يا شوقي، يا ريت ربنا يسعدني كده واتجوز واحده منهم عشان تخلصني من الوحده اللي انا فيها دي ومن الحرمان اللي مالي قلبي. اذا كان ربنا بيحبك صحيح يجعل من نصيبك فايقه. دي مثال الرقه والعفه وحلو النفس. ايه قصدي علو النفس. صحيح هي فيها صفات حميده كتير باين قوي، بس يعني حكايه السن. السن يا استاذ شوقي؟ يا شيخ ما تخليش المظاهر تخدعك. وعلى كل، الكبيره مش أقدر على فهمك والاهتمام بشؤون بيتك من الصغيرين دول. صحيح، بس أنا مش ميال إليها فعلا. يعني أقصد مفيش تجاوب بيني وبينها. هتبقى التانية رجاء، دي مثال اللطف والسماح. يا سلام، وصفك بليغ قوي يا أستاذ شوقي، بس لنفرض برضه إني ما وجدتش ما يجذبني إليها، فإيه يعني اللي تشوفه؟ تبقى التالتة سهام، دي مليانة مرح وحيوية تخلي بيتك كله جنان في جنان، قصدي يعني مرح مرح مرح يعني. طيب افرض إني يبقى بعد كده فاضل اتنين، آمال ورفيعة، وسيبك من أحلام دي، أصلها لسه صغيرة أوي. أحلام دي لطيفة خالص خالص. فعلا هي في غايه اللطف والرقه فعلا، واحسن واحده فيهم. يعني اذا على كل حال انت هتختبرهم بنفسك، واؤكد لك انك هتشوف كل واحده منهم احسن من التانيه، لدرجه انك مش هتقدر تفاضل بينهم ابدا. تتكلم معايا من فضلك، هات الكرسي اللي هناك ده علشان اقعد عليه. هات الكرسي المطلوب يا نعيم. اتفضل الكرسي يا فندم. يا الحر شديد قوي. انت مش شايف اني لازم استعمل المروحة؟ اتفضلي مروحي على كيفك. يظهر انك تحب الراحة قوي يا سهام. سعادة الانسان في راحته يا استاذ مبروك، مش كده؟ على كل حال دي فلسفتك الخاصة، ان غيرك يخدمك وانت تقعدي ما تعمليش حاجة، ولا ايه يا انسة سهام؟ الله، انت زعلتي ولا ايه؟ مش بتتكلمي ليه؟ ايه انت نمتي؟ انت نايمه يا سهام؟ يا اهدى، شيء عجيب جدا. ياه، دي نامت فعلا. ادي اول واحده يا عم، استعد للتانيه يا اخويا، استعد. هي الكسلانه نامت زي عادتها، اهو ده عيبها اللي لا يمكن تقدر تخبيه. سهام سهام يا سهام. ايه الله، هو انا نمت؟ يا انا مش عارفه ازاي نامت وانت موجود، حاجه غريبه كده. يا ست فايقه، تسيبي الاكل على النار اهو اتحرق، اهو انت كده تهملي الحاجه لغايه لما تخسر. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا رجاء؟ انت طلعتي منين دلوقتي؟ اظن انت فاكره انك بالشوشره دي هتقدري تسعديه. طبعا انا اهتم اول حاجه بالاكل بتاعه، الساعة 7 الصبح أقدم له الشاي والكيك، وبعد ساعة الفطير، والساعة 9 أجيب له الفطور وطبق المربى اللي عاملاه على إيدي، والساعة 10 أكون عملت له طبق رز بلبن أو مهلبية أو سد الحنك، والظهر بس بس بس. هو أنا حقدر أكل ده كله ولا ماليش شغل غير الأكل؟ أصلا أحب الأكل ومش ممكن أسيبه يتحرق على النار. الله، الأكل على البور، الأكل اتحرق. اهو كلهم بالشكل ده، سهام كسلانه تنام على روحها والناس معاها، وادي رجاء اللي ما بتشبعش ابدا وما فيش حاجه في دماغها غير الاكل، اهي قامت تجري وسابتنا. يظهر انها بدات تحس انها هتنتصر لانها زحت اتنين منافسين يا مبروك. انت بتوشوش وتقول له ايه وانت عامل كده زي التابع اللي يحشر نفسه؟ انا مش عارفه من امتى الخدامين بيتدخلوا في احاديث اسيادهم. الله الله الله الله الله، ايه الكلام ده يا هنا؟ يظهر انت مش عارفه انا مين. انا ما اقبلش انك تهنيني. بس يا نعيم، بعدين نناقش سوء تفاهم ده. الا قولي لي يا فايقه هانم، ايوه، ايه رايك في الطريقه اللي تشوفيها لاسعاد الزوج؟ والله يكفي علشان تبدا السعاده انه يدفع مهر كبير. الواقع انا ما اهتمش لا بالمهر ولا بالمال، فانا املك منه اكتر من حاجتي. يا دي المصيبه، يظهر انا لبخت في حكايه المهر دي. عن اذنكم استاذن انا بقى، اصلي افتكرت حاجه مهمه. ايه تسمحوا لي ادخل؟ اهلا وسهلا. امال يا فندم، اظن انتم مش عارفين ليه فايقه قامت. دي قامت علشان تذاكر من تاني. تذاكر ايه؟ هي تلميذة لسه؟ اصلها ما قدرتش تكمل الجلسة معاكم، نسيت اللي حفظته في دروس الاتيكيت. اه يا نج، الكسلانة والفجعانة وملسان طويل واللي بتذاكر دروس الاتيكيت، والله ما انا عارف وراك ايه انت كمان. مالك سرحان فيه يا استاذ مبروك؟ لا ولا حاجة ولا حاجة ابدا. يا يا يا يا ما انا غبي لاني بنسى الاسماء بسرعة. امال امال. الله الله الله، ايه الرقص الجميل ده؟ اما ده جو، انا هتجنن يا اخوات، ده رقص ده. بتقول ايه حضرتك؟ انت بتضحك على رأسي؟ طيب وادي الاسطوان. ايه ده؟ ليه عملت كده؟ ليه امال؟ انت جايب واحد هلفوت يضحك عليا وانا برقص؟ إيه؟ طيب مش رقص. الله، كده على طول؟ ما شاء الله، عال عال. ما هي دي العصبية بقى يا سي مبروك. هي مش خرجت؟ شوف مين اللي بعدها، خلينا نخلص. انا كمالي ومال الحكايه دي يا سي مبروك؟ اهي واحده جايه. انا من رايي ان الراجل ما يصحش ابدا يتوشوش مع راجل زيه. اهلا وسهلا، مين يا فندم؟ انت مش عارف مين انا؟ ليه؟ ما سمعتش اخويا وهو بيعرفك؟ يظهر انك ضعيف الذاكرة خالص. لا مؤاخذة، اصل العدد ما شاء الله يعني نساني شوية. ومالك كده ارتبكت ومش عارف تعبر كويس؟ ها، ومين اللي معك ده؟ ده واحد، ده صديق، ده نعيم. طيب وفي مقابلة زي دي لزمه ايه تجيب صاحبك معاك؟ عشان يسندك مش كده؟ انت عندك ضعف في الشخصية يا استاذ. ابدا ابدا، انا قوي. سيبك من المظاهر دي، انت متردد وضعيف وما عندكش ثقة في نفسك ابدا. على كل، انا ما احبش اتكلم مع النوع ده من الرجالة. سعيدة بقى. الله، ما هو بدري. سكت الصرصار ده يا مبروك افندي. اهي قالت كلمتها ومشي. اما دي حته التشكيله يا سي مبروك، ده يوم يعلم بربنا، ربنا يخلصنا على خير. عندك حق يا ابني، دي الحكايه وصلت لاشدها، لا حول ولا قوه الا بالله. عجيبه يا اخي الحكايه دي، ست بنات مفيش واحده تصلح للزواج، اللي كسلانه واللي عصبيه والاخرانيه المغروره، مش عاجبها حد الا. قولي امال فين احلام؟ تعالى بص من الشباك، اهي قاعده في الجنين عماله تكتب. ما تيجي نروح لها، يظهر مش هتيجي. يلا نشوف حكايتها ايه اخرى. أقدر أسمح لنفسي بسؤالك، بتكتبي إيه يا أنسة أحلام؟ كنت بنظم شعر. أقدر ألقي نظرة على الأشعار؟ تقدر. ياه، ما أروع المعاني، أنت رقيقة جدا يا أنسة أحلام. في فرق كبير بينك وبين إخواتك. إخواتي كلهم كويسين ومش هتلاقي أحسن منهم. بس اختيار واحدة منهم زوجة مسألة شاقة جدا، انا ما لقيتش واحده فيهم خاليه من العيوب. انا فهمتك دلوقتي وهكلمك بصراحه، انت عندك مثل اعلى في المراه، عايز زوجه فيها كل الصفات الحسنه، وده لا يمكن يتوجد في امراه واحده. لكن الصفات دي متوفره فيكي كلها يا احلام، تقبلي اني اكون جوزك؟ لا. بتقولي لا؟ انا ما تصورتش ان واحدة ترفضني ابدا. انت يا استاذ فاكر نفسك حاجة كبيرة، هيكفي انك تزور اسرة علشان ينحني لك كل فرد فيها وتأمر فالجميع يرضخوا لك، ده استهتار وغرور يا سيد مبروك. من فضلك ايه ده؟ ايه ده كله؟ احب اقولك اني مفيش واحدة تتشرف بانها تقبلك زوج، لانك بتستهين بالمرأة وبتحتقرها. بتقولي ايه؟ انا احتج؟ اذا كنت شايفني كدابة في اللي بقوله، تقسم على ان المعاني دي مش في دماغك؟ انا سكوتك ده معناه اني بقول الحقيقة، ومع كده انا ما اقدرش انكر اني فيك بعض الصفات الحسنة. يعني تقبليني؟ تقبليني زوج لكي؟ بشروط. شروط؟ شروط ايه؟ انت فاكرة نفسك حاجة مفيش زيها؟ لا يا أنسة، انت مغرورة ومتكبرة. اذا كنت مغرورة فانا عندي اللي اختر بيه، اما انت فعندك ايه؟ ذكي؟ كريم مثلا؟ انت ما تقدرش تنكر انك كسلان. انا ما اقبلش منك الكلام ده، انت بتجرديني من كل صفة طيبة. حاول انك تفهم اللي بقوله لك في هدوء، ما تبقاش عصبي. انت اهنتيني، انا همشي من المكان ده، واقسم لك اني مش هتجوز ابدا، مش هتجوز ابدا. يا عيني يا دماغي، عيتوني خلاص، رقدت منكم. الراجل مشي من غير ما يقول لي حتى السلام عليكم. ما تزعلش، اصلهم خرجوا بسرعه بعد ما قابلتهم انا في الجنين. هو طلبك انت الاخرى؟ ايوه، وانا اعتذرت واخيرا قبلت بشروط. وقلتي له على الشروط؟ لا، هو سمع حكايه الشروط دي وتنرفز. وانت بتشترط ايه كمان يا ست احلام؟ انه ينقص عمره 20 سنة عشان نبقى مناسبين لبعض، ودي حاجة مستحيلة. يعني بترفضيه برضو؟ طب هاتيلي الترمومتر، هاتي اما اشوف حرارتي. ياني يا عيان، ياني يا تعبان، ياني يا تعبان. كده حد يعمل كده؟ ست بنات مش قادر تختار واحده؟ هو انت ايه عايزها تفصيل؟ عايز عروسه منين؟ يعملوها لك فين؟ ده انت عجيب ده. بس يا اخي كفايه اللي انا فيه. انت عايز تكمل على بقيتي؟ انا فشلت خلاص. انت اصلك بتحلم، عايش في اوهام يا اخي. خليك معانا على الارض، بلاش طيران في السماء. يا سي نعيم، انا مش عجبتني احلام وهي اللي رفضت، اعمل ايه؟ اكسر الدنيا؟ ما انت برضو مزود شوية في الحكاية دي احلام ما يزيدش عمرها عن 16 سنة وانت فوق 40، تبقى تتجوزك ازاي وانت قدبوها؟ ما هو شيء بالعقل. طيب دلوقتي اعمل ايه؟ بختي كده، حالتي كده، مصيبتي كده، اموت نفسي يعني؟ عايزك تهدى ونناقش المسألة ونحسبها مظبوط. هو مفيش غيرها عاجبك منهم؟ مين تانية تنفعني فيهم؟ قولي كده. عايز نصيحتي؟ اسمع اللي هقوله لك، وبعد كده انا مش هسأل عنك في حاجة. قول يا اخوي، انصح. تاخد اللي بتحبك فيهم. بتحبني؟ مين هي اللي بتحبني؟ انا لحقت. يعني اللي عايزاك، اللي تفضلك على غيرك. ودي تبقى مين؟ وحعرف ازاي انها بتحبني؟ اسمع، احنا هنشيع انك اصبت في حادثة وحالتك خطيرة، وحنشوف عواطف كل واحدة فيهم ونختار اللي هتتصرف تصرف يدل على انها بتحبك. واذا ما حدش تصرف بقى؟ ولا حاجة، يبقى بلاش، بس نعرف نجرب. يا بنات، انا بلغني النهاردة خبر مزعج خالص. خير؟ مبروك، اصيب في حادثة تصادم وحالته خطيرة. امتى؟ امبارح. مسكين ما عندوش بخت. اوه يا اختي، ما هو كان باين عليه رجلي في الدنيا ورجلي في الاخرة، ولا عايز يدي نفسه راحة ابدا. حق التشاؤم كان مليه وكان مقفول كده، ولا بيفهمش في الرأس ابدا، وكأنه دخل على لجنة امتحان مش جوازة. اللي ما كان في حاجة بتهزه كده وتخليه يحزم أمره زي الرجالة. التردد وعدم الاهتمام بالأكل كانوا حاطين عليه. يا ناس حرام عليكم، ده كلام تقولوه؟ دي مشاعركم في موقف زي ده انتوا حاجة صعب خالص. دي العواطف اللي حلت عليك دي يا ست فايقة. طبعا عواطف، وماله؟ الإنسان لازم يكون عنده عواطف، مش يفرح في مصايب الناس. انا اي مخارج. رايحه فين؟ رايحه ازور. طبعا لازم ازور واسال عليه. كده على طول؟ لا مش كده على طول. انا هستاذن من شوقي. ولا تستاذني يا حاجه. انا سمعت كل شيء وانا مستخبي ورا الستاره انا ونعيم. يا خبر. استريحي يا ست فايقه، الاستاذ مبروك جاي دلوقتي. صحيح والله العظيم مبروك، لا اصيب بحادثه ولا حاجه. الله. ده زي الحصان. الله. بس احنا حبينا نعرف مين فيكم اللي ممكن تحبه وتسال عنه في وقت الشده وتستحمله في الكوارث. وانت اللي طلعت لوحدك يا فايقه انك فعلا تقدري تستحمليه وممكن تعيشي معاه بسعاده. مبروك يا فايقه. مبروك. مبروك يا مبروك. استمعتم إلى عريس وست بنات كتبها عبد المنعم عبد العزيز. جمعوا ووفقوا والله وصدقوا اللي قالوا. قام بالأدوار حسب سماع الأصوات محمود مختار، عصمة نعمان، محمد أبو النصر، ملك الجمل، زينب رحمي، أمال زايد، رجاء حسين، عواطف الحملاوي، وكوثر رمزي. عريس وست بنات تمثيلية من إخراج محمود السباع. واحنا الليلة دي أكدنا الأعادي. واحنا الليلة دي أكدنا الأعادي. هو دي العريس اسم الله على حسنه وجماله. مستمعينا الأعزاء، الآن ثلث ساعة مع مطبات في الهواء في حلقة نادرة. سيداتي سادتي، مطبات في الهواء. الضيوف اللي معانا النهاردة كلهم من أسرة الإذاعة، وهم الأستاذ عبد الحميد الحديدي، الأستاذ السيد بدير، السيدة تمادر توفيق، الأستاذ حسني الحديدي، والأستاذ أحمد شكري. دلوقتي عايزين حد من حضرات الموجودين يسحب لنا كارت من دول. تعال اسحب الكارت من دول. ده الاستاذ حسني الحديدي. ودلوقتي سميحة ايوب وسناء جميل وفؤاد المهندس هيمثلونا المطب ده. اهلا اهلا كوثر. اهلا اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبتي؟ هلو جميل، يا سلامات كده يا بنت الايه، انتي وحشاني قوي. هعمل لك ايه؟ مين قالك تتجوزي؟ اسمتي. ازيك يا كوثر، ده انتي وحشاني خالص. ميرسي خالص، ميرسي كتير. ها وزي جوزي؟ الله يسلمك. انا جايه مخصوص علشان اشوف جوزك، عايزه اعرف ذوقك طلع ايه، اريستوكرا ولا بلدي؟ لا ابدا، ده جوزي لطيف قوي، هيعجبك خالص. هنشوفه. هو فين؟ في الاذاعه. او يا ربي، ايه هو بيشتغل هنا؟ يا ستي مذيع. انت ما تعرفيشي؟ عارفه بس بمتحنك شويه. ها ودمه خفيف ولا يلطش؟ والله يا كوثر هو راجل طيب وابن حلال، بس بس ايه؟ بس الحلو ما يكملش. ليه يا كاميليا؟ السهر يا كوثر، السهر والتاخير. لازم ولد خلبوس. الله اعلم بقى. اهو كل ما اساله يقول لي الشغل. النهارده عنده تسجيل، بكره عنده اذاعه خارجيه، يعني الاذاعه واخداه مني خالص. اوه لا لا لا، دي مش لطيفه الحكايه دي ابدا، وانت مش بتكلميه مش بتشخطي فيه؟ والله غلبت كلام، مفيش فايده، انا خايفه لا يكون في حاجه يا كاميليا. حاجه زي ايه؟ يكون يعني بيلعب بديله. مش بعيدة يا شيري، الرجالة دول صفاش خالص، ما عندهمش قلب، ما فيش سنتيمو، اسأليني أنا عنهم. وأعمل إيه؟ تعملي إيه؟ تحبي تعرفي جوزك فريمو؟ أنا عندي فكرة، إنما إيه فورميدابل. إيه هي؟ فين التليفون؟ أهو. بس سيبيني أشتغل، إلا قولي لي هو اسمه إيه؟ اسمه يوسف خالد. كده؟ الو الاذاعه، وحياتك اديني الاستاذ يوسف خالد. انت هتعملي ايه يا كاوسر؟ او سيلانس مال. الو مين؟ الاستاذ يوسف؟ ايوه يا فندم. اوه انا عرفت صوتك على طول، صوتك الذهبي يا استاذ الكروان اللي بيقرا نشره الاخبار. حضرتك مين يا فندم؟ او مش ضروري تعرف، انا معجبه يا استاذ. ايوه بس اسمك ايه؟ او لازم يعني؟ اه طبعا لازم. انا كوثر. تشرفنا يا مدموزيل كوثر. يا ستي ما انتي صوتك راخر زي الكروان اهو. ميرسي يا استاذ، مش ممكن زي صوتك. لا والله احسن، بس يا ترى حلوة زي صوتك؟ ما هو حلو كده. ايه ما اقدرش اقول لك. طب اشوفك بكرة. بكرة؟ ايوه في الاندلس الساعة 8، حكون حتى برضة حمرة في شعري. وهو كذلك. اربور بقى. على طول كده؟ لحسن زمان بابي جاي ادوما. مع السلامة. مش قلتلك انه ولد خلبوس؟ يا خبر، ما كنتش متصورة ابدا. وبعدين سيبيني اشتغل امال. يلا يا ست كاميليا، لسه القميص ما جاش من عند المكواجي؟ ايوه يا يوسف ايوه اهو. يا اخي مالك عصبي كده؟ مستعجل يا ست، ايه الشغل؟ عندي تسجيل الساعه 8. طيب اتفضل. ما تزعلش. مدموازيل كوثر. اوه استاذ يوسف، فرصه لطيفه خالص. ميرسي. أنا مكسوفة خالص، مش عارفة أنا إزاي عملت كده. لا ولا تتكسفي ولا حاجة. ياه إيه ده، أنت أحلى من صوتك بكتير. أوه ميرسي أوه ميرسي. أوه مش قوي. لا والله قوي قوي، ده أنا سعيد جدا. إحنا اللي أسعد يا أستاذ. مين كاميليا؟ الله الله، إيه اللي جابك هنا؟ جاي أتفرج على التسجيل يا أستاذ. الأستاذ حسني الحديدي اللي هو يوسف هيقول لنا إزاي يتخلص من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقت. قبل أنا كنت أعرفها بكده، شفتها يعني الضيفة دي؟ والله هي صاحبة مراتك. الوقت بيج. فات دلوقتي 25 ثانية، فاضل نص دقيقة. استنى كامل، دي حكاية حياة وموت يا أخي. أسلك الزمارة. أقول لها أيوه، إيه اللي جابك هنا دلوقتي؟ بس أنت هتبوظ الحكاية ولوقت كامل يوسف هيفتكر إني أنا بقول أسراره. مان كامل يوسف كان موجود في مكتبي يا ستي، وبعدين تليفون ضرب، فواحدة ردت عليه صوتها تمام زي خطيبته. ايوه تطلعين توقع عنها. في هنا جنيه مكافأة للي يقدر يتخلص من المطب ده من الرجالة. اتفضل يا فندم. الأستاذ اسمه ايه؟ عبد السلام قويعة. الأستاذ عبد السلام قويعة هيحاول يتخلص من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. اشخد فيها. والله يا ست انت جايه بظلي الشغل، اقعدي من فضلك، ده انا مكلف باني انتقي الاصوات اللي بتيجي على الميكروفون، ودي صوتها في التليفون كان يجي صح خالص، واحنا كنا محتاجين ان احنا نتصيد من هذا النوع. ينفع ينفع نساوي جنيه؟ دقه مزيكا. نشوف المطب اللي جاي هيقع من بخت مين. ده الاستاذ احمد شكري، ودلوقتي محمود مختار وعبد المنعم ابراهيم وليلى فهمي وعلي الغندور وفؤاد المهندس هيمثلون المطب. يا استاذ انا لا اشك لحظه واحده في عبقريتك. متشكر متشكر قوي يا استاذ نصار. عشان كده انا نقيتك انت مخصوص عشان تخرج لي الروايه بتاعتي. يا سلام، مال هي دي لعبه؟ دي روايه جديره بعبقري العباقره يا استاذ، دي مليانه سسبنس، مليانه ايموشن، مليانه. لاحظ يا استاذ ان انا لسه ما قريتهاش يا استاذ نصار. لما تقراها هتعرف، دي حدث في تاريخ التاليف، انقلاب اذاعي خطير، دي هترفعك للسماء، هتكتب اسمك باحرف من نور في عالم الاخراج والعبقريه. طيب طيب طيب طيب، بس لما اقراها يا استاذ نصار. اقراها يا استاذ وتمتع، اقراها وانسجم، اقراها وادعي لي. حاضر حاضر هقراها، بس اديني فرصه. ولا يخفى عليك بقى انها يلزمها ممثلين من الدرجه الاولى عشان يقدروا يفهموا ويحسوا وينفعلوا، يقدروا يلقطوا ما بين السطور. حاضر حاضر حاضر. ان شاء الله امتى التسجيل يا استاذ؟ لما اقراها. وحياتك تستعجل شويه عشان بقى زي ما انت راسي. انا راسي على ايه؟ على الحاله يعني، الحاله مش ولا بد، الفلس ضارب اطنابه وعايزين نسجل ونتلايم على الفكه كده. ده بس اللي يهمك في الموضوع. لا ما هو اصلك مش واخد بالك، ما هو اصل لما نتلايم على الفكه نقوم نشحذ العبقريه مره اخرى. صحيح، كانت فايتاني دي. ان شاء الله لما حدد ميعاد التسجيل هبقى ادي لك خبر. ربنا معاك. طيب يا استاذ مع السلامه، لا مؤاخذه عشان عندي شغل. رجاء اخير. عندي شغل يا استاذ نصار. ثانيه واحده لا غير. اتفضل. ارجوك اتوسل اليك رجاء حار ساخن. ايه؟ حذاري حذاري ثم حذاري. من ايه؟ حذاري انك تطلع على الروايه دي اي مخرج من زملائك. قول لي ليه. ليه؟ قلت لي ليه بقى؟ الاستاذ عمران بقاله مده طويله وهو بيجري ورايا. بيجري وراك؟ ايوه، نفسه منعينه اني اكتب له روايه عشان يخرجها، عايز يلمع يا استاذ، عايز يشتهر على كتافي. انما بينه وبينك انا نفسي مش هضماني، مستخسر مجهودي الفز. طب بس كفايه بقى، كفايه وحياتك يا استاذ نصار. مع السلامه بقى. مع السلامه. اوعى تكون زعلت. الى اللقاء الى اللقاء والتسجيل. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام ورحمه. ازيك يا استاذ نصار؟ اهلا وسهلا. ازاي كنتم يا حضرات الممثلين العظام، يا رسل الفن، يا موسو العبقريه؟ عشت يا استاذ. متشكرين. ان شاء الله التسجيل دلوقتي. ان شاء الله. الله. رجاء يا حضرات. اتفضل. نعم يا استاذ. وحياتي انا عندكم ما اوثقوش على التفاني في اداء الروايه دي، وحياه سيدنا الفصيل شويه اندماج، شويه يعني اندماج برضه. حاضر يا استاذ. حاضر. بس كده يا استاذ. يلا يا اساتذه اتفضلوا على الاستوديو، خلاص هنسجل. يا مسهل يا ملين، التوفيق من عندك يا رب. خلاص يا أساتذة كلكم جاهزين؟ جاهزين يا أستاذ. هنبتدي على النور الأحمر، خلي بالكم. يا أم هاشم أنفاسك الطهرة. ستاند باي، هنسجل بعد 10 ثواني من دلوقتي. إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ ستوب ريكوردينج، وقف التسجيل. في إيه يا أستاذ عمران؟ الرواية دي مش اسمها فتاة الحلبسة؟ لا يا أستاذ أبدا، دي اسمها ضرب الأعور على عينه. استنى علي بس، استنى علي بس يا مؤلف الغبرة، مش دي الرواية اللي فيها أخين بيحبوا بنت وبعدين هي ما تسألش فيهم وتتجوز أبوهم؟ أهي ده تمام مظبوط يا أستاذ. يا عبقري يا مؤلف الهم، الرواية دي مش سبق قدمتها لي وسجلتها لك سنة 48؟ ودلوقتي الأستاذ أحمد شكري، يوميات أمشير، هيقول لنا إزاي يتخلص من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. اتفضل. هو صحيح انا كنت قدمت له الروايه دي سنه 48، لكن اخرجها اخراج وحش جدا ما عجبنيش، لكن انت رجل عبقري جدا. أيوة. عشان كده جبتها لك وبقول لك ما تقولوش، لحسن بعدين ياخد على خاطره. يعني طلعت الرواية سنة 48؟ أيوة. ومقدمها تاني؟ مقدمها تاني عشان إخراج القديم ما كانش كويس. ينفع؟ ينجح؟ دقة مزيكا. نشوف المطب اللي جاي حيقعد بخت مين. تعالي يا امور. ده السيدة طماطر توفيق. ودلوقتي راجع محسن وسناء جميل ورفيع الشال وليلى فهمي هيمثلونا المطب ده. فايقة ايه الصدف الجميلة دي؟ اهلا وسهلا. ازيك يا نطفين يا سنمات؟ انت فين يا اختي؟ مستخبية فين يا ست فايقة؟ يعني انت اللي حد بيشوفك؟ والنبي مشغولة قوي يا فايقة. يعني مشغولة في ايه؟ طب ده انا ان الشغل ورايا نين ونهار. والنبي واشتغلت يا فايقة؟ امام ما بتسمعينيش؟ اشتغلت في الإذاعة. هو انت امان خياني بقى؟ انت اللي دوشانة ليل ونهار. نشرة الأخبار تقراها فايقة عبد القادر، برنامج ابقى قابلني اخراج فايقة عبد القادر. تصوري وانا مش واخدة بالي ان انت. لا انا يا نوح. مبروك يا فايقة. الله يبارك فيك. وانت عملت ايه؟ لسه ما اشتغلتيش؟ ابدا اديني بدور. شد حينك يا نطفية، ان يدور لازم يلاقي. وتزي مامتك كده. الحمد لله والنبي نفسها تشوفك. والنبي وانا نخنا عايزة اسلم عليها. طب ما تجلنا شوية يا فايقة. لا مش دلوقتي بقى، علشان انا رايحة الشغل. افوت عنكم مكنا نعص. الساعة كام كده؟ الساعة الساعة الساعة الساعة انبع ان نبع. خلاص خلاص هستناك. ضموني بس انا شنط. ايه تقولي لمامتك تحضرني طبق مهنبية من اللي كانت بتعملهن زمان. بس كده حاضر يا ستي. انفوان بقى علشان الشغل. مع السلامة يا فايقة. اوعي تنسي بكرة. حاضن. فايقة اهلا اهلا وسهلا. جيت في معادك مظبوط. سعيدة يا نطفية. الله امان فين تيزا؟ جوه اتفضلي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا ست فايقة. ازيك يا ست الستات؟ ازيك يا تيزا، بعتنك السلام. ايه يا اختي الغيبة الطويلة دي؟ هو ما كانش عيش وملح؟ ومهنبية كمان يا تيزا. والنبي عملتلك يا اختي المهلبية. خلاص هاتلها طبق يا لطفية. منسي قوي يا تيزا. اتفضلي يا ست لطفية. الله الله الله تسلم ايدك. والله زمان. ياه شوف الوقت سرقنا ازاي. ني كنت عاوز اسمع الحلقة. يا خصانة خلاص خنصت. الساعة بقت 5 تقريبا. اما نفتح الراديو نشوف ايه. نقى يا نطفية بناش. ليه يا فايقة؟ محبش اسمع كفاية الدوشة اللي انا فيها طول النهار. استني بس، ده في اخبار مهمة قوي النهاردة. وسادتي. اقفني. استني بس. نشرة الأخبار الثالثة. اقفني. تقرأها عليكم فايقة عبد القادر. الله فايقة ايه ده يا اختي يا حلاوة؟ ايه بقى قاعدة معانا هنا وبتقري نشرة الأخبار هناك؟ السيدة طماطر توفيق 20 سؤال. هتقول لنا ازاي تخلص نفسها من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. بسيطة. ايوه. اقول لهم حاجة غريبة قوي على المذيعة دي، تنتحل شخصيتي عشان الناس تسمعها. مين؟ مش ناس. ينفع؟ فاضل لا. فاضل 30 ثانية. فكري كمان يا مهول. ها ها تسجيل، اقول لهم ده تسجيل. الاخبار؟ اه. سجلتيها ازاي؟ قبل ما اجي. على طول؟ على طول. ينفع؟ ينفع. على تسجل. تسجل. ايه. في جنيه مكافأة لأي واحدة من حضرات الزائرات اللي تقدر تتخلص من المطار. الاسم ايه؟ انعام عبد المجيد. الأنسة انعام عبد المجيد هتحاول تتخلص من المطب ده في بحر دقيقة من دلوقتي. هقول لان انا في ملحقتش المعاد بتاع الإذاعة بتاعي. أيوة. وبعدين ليا زميله هناك فزاعت بنفس اسمي علشان نفس المدير ما يجيبليش يوم جزه وما يعرفوش ان انا اتاخرت. ينفع؟ ينجح؟ دقة مزيكا. احنا نشكر جميع حضرات الضيوف اللي شرفونا في المطبات النهارده، السيده تمادر توفيق، الاستاذ حسني الحديدي، الاستاذ سيد بدير، الأستاذ أحمد شكري، والأستاذ عبد الحميد الحديدي. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج مطبات في الهواء، تأليف محمد أبو يوسف، إخراج كامل يوسف. مستمعينا الأعزاء، نختتم البرنامج بإحياء ذكرى صمود وانتصار مصر على العدوان الثلاثي الذي شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في 29 من أكتوبر عام 1956، ونستمع معا إلى تمثيلية أصحاب النشانات، تأليف طاهر أبو فاشا، إخراج مصطفى صادق، في نصف ساعة. أصحاب النشانات. نشانات؟ أيوة نشانات، بس النشانات تتقلع وتتلبس ويمكن تضيع، لكن دي نشانات لا تتقلع ولا تضيع. الله، انتوا عاملينها فزوره يا اولاد ولا ايه؟ طب حذر فزر وغلب حماري. اصحاب النشانات، تاليف طاهر ابو فاشا، اخراج مصطفى صادق. ادخل. الله، مين؟ مدحت؟ بالحضن، بالحضن يا راجل، بالحضن. ازيك يا مدحت؟ ازيك انت؟ سلامات، سلامات. مش معقول، انا عارف انك مشغول، لكن مين اللي قالك؟ قالولنا برا كل حاجة. الله، انت هنا من بدري؟ بقالنا يجي ساعة كده. وعرفت عنواني ازاي؟ من دفتر التليفون يا حدي. ياه، كم سنة ما شفناش بعض يا مدحت. لكن احنا باستمرار معاك في الراديو، انا بسمع الحاجات اللي بتعملها ومتتبع نشاطك. كده؟ امال. لكن انا بقى كلام في سرك، مش جاي عشان ازورك، انا جاي عشان اتخانق معاك. اشمعنى؟ ازاي يا راجل انت السنين دي كلها تفوت ولا تسألش عني؟ تخونك سندوتشات الطعامية بتاعت عم علي. عم علي. انت فاكر عم علي؟ انت بالك الا فاكر، ده انا فاكرك انت والاستاذ حكك. انشدني حكك. فاكر الراجل مدرس لما كان يجي يطلب حته تباشير يقول ايه؟ انشدني حكك. اللهم اجعله خير. ايام كبرنا يا مدحت، وبقت مسؤوليات واللي كان كان. لكن برضو انا زعلان منك انك ما تسالش عني السنين دي كلها. طب وانت ليه ما بتسالش؟ ما هو ده يا سيدي ذنبه مشترك. يا سلام، طول عمرك لمد لمد. ما هو اذا كان في تقصير من جهتي انت كمان مقصر يا مدحت. طب يا سيدي خلاص، خلصين. شوف بقى هتفسحنا فين النهارده. النهارده؟ النهارده انا مش هقعد في مصر غير يومين اتنين. لكن النهارده بس يعني ايه؟ وراك ايه النهارده؟ تمثيليه يا سيدي لازم اكتبها النهارده علشان يلحقوا يسجلوها. أصوم هيزعوها بمناسبة العدوان الثلاثي. ولقيت الموضوع؟ ما أنا لو كنت لقيت الموضوع كنا انتهينا. طب إيه رأيك بقى؟ أصلا أنا كتبت في الموضوع ده كتير ومش عايز أكرر نفسي. طيب إيه رأيك لو اديتك أنا الموضوع؟ نعم إحنا مش بنهزر يا سمتها. أنا بتكلم جد. أنت فاهم إن التأليف ده إيه؟ تأليف؟ تأليف إيه يا أستاذ؟ أنتوا لسه بتألفوا؟ الحياة يا أستاذ الحياة، الحياة مليانة قصص وروايات وحوادث. أنت ما تعرفش إحنا جرالنا إيه وعملنا إيه؟ ايوه صحيح، ما انتوا ايامها كنتوا ببورسعيد. وما زلنا ببورسعيد. ده انا لو حكيت لك على اللي حصل لنا هتعرف صحيح ان في حقائق اغرب من الخيال. مدحت، انت مش عايز تكتب تمثيليه بمناسبه العدوان الثلاثي؟ ضروري اكتبها النهارده، بس المهم الفكره. طب يا سيدي خلاص، انا حديك الفكره والموضوع والحوادث والشخصيات. حيلك حيلك، امال انا هعمل ايه بقى؟ هتكتب اسمك عليها وتقبض اللي في النصيب. الله لسه برضه زي ما انت مدحت. طب بس اسمع، قول يا سيدي. احنا بعد والدي الله يرحمه. الله، هو والدك؟ ايوه. تعيش انت البيا في حياتك يا مدحت؟ دي حكايه يا سيدي بقالها النهارده بقالها كام سنه يا مدحت. الله، ولا نعلم شي. وعملتوا ايه؟ والدي ما سابلناش غير المعاش والبيت اللي انت عارفه. ايوه، المعاش كان بسيط والبيت زي ما انت عارف صغير، وكنا ساكنين فوق. المناظر ايجارها كان تافه، ما يعملش حاجه، حتى ما كناش مأجرينها أيام المرحوم. وبعدين بصيت لقيت أول حاجة عملتها والدتي نقلتنا تحت في المنادر وأجرت الشقة اللي فوق عشان تساعدنا بحاجة، لأنها عايزاني أستمر في تعليمي. ومش بس كده، بقيت أخش عليها لقيها قاعدة بتشتغل، ساعة ما تشوفني تشيل كل حاجة وتخفيها من قدامي. الله، إيه الحكاية؟ الهدوم دي كلها إيه؟ بتوع مين؟ وليه بتعمل كده؟ أنا لازم أتكلم معاها. الله، أنت بتعملي إيه يا ماما؟ مفيش، هعمل إيه؟ أنا ملاحظ يعني كل ما أخش عليك ألاقيكي بتخيطي هدوم، وساعة ما تشوفيني تشيلي كل حاجة من قدامي. لا أبداً أبداً. أبداً إزاي؟ أمال ده إيه؟ دي ده فستان كان عندي بدوره. لكن ده جديد يا ماما مش قديم. لا، ده فستان منى. منى؟ منى بنت الأستاذ تبعي، أنت ما تعرفوش. طب وده؟ ده فستان ست عايدة، أم منى بظبطه لها. طب ده بتاع منى وده بتاع والدتها، أمال ده بتاع مين؟ الله بقى يا مدحت، أنت بتسأل عن إيه؟ بقى ماما تيجي منك على آخر الزمن تمدي إيدك تاخدي أجرة من منى ولا من مامتها؟ وماله، هو عيب يا مدحت؟ لا يا ماما، إذا كنت فاهمة إن أبويا مات أنا بدل أبويا. أنا النهاردة مش صغير، أنا راجل. أنا الوقت بس عرفت إن كنت على حق في تفكيري. مدحت، أنا وجدت المبرر اللي خليني أخالف أمرك، والأول مرة هخالف أمرك. أنا قدمت عشان أتوظف في الكوبانية، والنهاردة جاني جواب التعيين ورحت قابلت المدير وحستلم الشغل من أول الشهر. ليه تعمل كده يا مدحت؟ إذا كان على الشغل يا ماما، إذا كان على الشغل أنا اللي هشتغل مش أنتي. إحنا لازم نرجع تاني ونسكن في شقتنا اللي فوق. مين؟ شوف مين على الباب يا مدحت. حاضر يا ماما. ده يا سيد أم مدحت. تعالي هنا، عايز حاجة؟ الأستاذ شكري عاوز حضرتك. مين يا مدحت؟ ده الساكن اللي فوق يا ماما بعتلي، أنا طالع أشوفه عايز إيه. طيب وابقى فوت عليا يا مدحت وأنت نازل. حاضر يا ماما. اقفل الباب وراه. حاضر. طب إيه رأيكم إنه مظبوط عليها؟ يا ستي والله عاشت إيديها. لكن اللي أنا مندهشاله إن أم مدحت ما كانتش قبل كده خياط. لازم كانت تعرف يا ماما، أمال عملت لنا دول إزاي؟ المهم في الموضوع إنها ما احتاجتش بعد ما مات جوزها، لقت في إيدها شغلة تساعدها على المعيشة. طب وليه بقى ما رجتش تاخد أجرة؟ برضو الناس للناس يا منى. أنت بتقولي إيه يا ماما؟ لا لا ولا حاجة يا ستي، نبعت لها هدية قصادها ونبقى خالصين. يوه فكرتيني، هاتي السبت اللي عندك يا بنت يا حكمة. الله. حاضر. انتي هتبعتي لها المانجا ولا ايه؟ نصها، انا قسمتها نصين. السبت اهو يا ستي. طيب روحي معاها يا منى علشان توديه لمامتها. حاضر يا بابا، وسلمي عليها يا منى. مساء الخير. مساء الخير يا ماما. مساء الخير يا ابني. ايه مالك يا ماما؟ سلامتك يا حبيبي. ده انا النهارده جايب لك حاجتين حلوين قوي يا ماما. اول حاجه تعرفي ايه؟ ايه؟ ادوني علاوه يا ماما، مرتبة رفع 2 جنيه مره واحده. يا ما انت كريم وحنين على عبيدك يا رب. لكن انت لسه يا دوب هتكمل السنه في الشغل اهو. اصلهم يا ماما مبسوطين مني هناك وعملوا لي مذكره. ربنا يكملك بعقلك ويهدي لك نفسك يا مدحت يا ابن قلبي. طب شوفي بقى يا ماما انا جايب لك ايه. الله، طرحه. أنا والنبي كنت عايزة طرحة يعني. هي يا ست جاتلك لحد عندك. حلوة يا ماما؟ حلوة قوي يا حبيبي، تعيش وتجيب لي عشان لما تلبسيها وانت بتصلي تفتكريني وتدعي لي. ها أنا بدعي لك دايما يا ابني، يا ما نفسي ربنا ما يمتنيش إلا لما أشوف بيتك وأشيل ولادك على أيدي. إن شاء الله في حياتك يا ماما، بس أنا عايز قبل كل حاجة نطلع الساكن اللي فوق ونرجع تاني في شقتنا. ما تهربش من الكلام، إيه رأيك في منى؟ الله، منى انت كل يوم تقولي لي منى منى، ايه رايك في منى؟ هي كانت هنا ولا ايه؟ انت مش بتحبها؟ اهو السكوت علامه الرضا. انت يا ماما عايزاني اتجوز واجيب لك واحده يمكن تضايقك ولا ما ترتاحيش معاها؟ لا لا يا مدحت، منى مش من دول، ثم انت كمان على الاول والاخر هتتجوز. شوف يا ماما بقى، انا هقول لك اذا كان على منى، منى كويسه وانا عارفها وهي عارفاني واهلها ناس طيبين، وإذا كانت دي رغبتك يا ماما يبقى على خيرة الله. وإنت رغبتك إيه؟ وأنا حيبقى لي رغبة غير رغبتك يا ماما. ما تلوحش الكلام، قولي كده بصراحة. مدام يرضيك يا ستي. ربنا يرضى عليك يا ابني. مدحت كويس وابن حلال يا تبعي ومقطوع من شجرة. إنتي حتقولي لي عن مدحت؟ يا سلام، الله يرحم والده ويحسن إليه، كان راجل زي السكرة صحيح. ولا أم مدحت اللي تنحط على الجرح يطيب؟ أنا في الحقيقة ما كانش عندي غير سبب واحد يمنعني من جواز منى دلوقتي. سبب إيه يا ترى؟ إنها يعني تكمل تعليمها. آه، لكن ظهر يا عائلة إن الجو مش مستقر. إزاي؟ من يوم ما أممنا القناة والناس دول مش عايزينها تعدي على خير أبدا. على كل حال البنت ملهاش غير بيت جوزها. ده صحيح، خلينا نفرح بيها في حياة عنا. إحنا عارفين بكرة هيحصل إيه يا تابعي. إيه على خيرة الله. بس هي أنت أول عرفت رأيها إيه؟ أمال أنا بكلمك ليه؟ يعني اتفقتوا علي. طب بذمتك مش لايقين لبعض؟ ربنا يتمم بخير. أيوة يا سيدي، عارفة أنك كنت بتوصلني. طيب لما تلاقي شخص بيجي يوصلك كل يوم، دي ما تدلكيش على حاجة؟ حاجة إيه؟ هو إحنا مش جيران؟ جيران بس؟ مدحت منى، لا هو أنتوا مش هتطلعوا ساكن اللي عندكم؟ كلميني عنك أنت بس. يعني هتطلعوا؟ ضروري. طب وإذا ما رضيش؟ نرفع قضية، ده بيتنا وإحنا عايزين نتجوز، أما نسكن فين؟ يا خبر، الساعة بقت كام؟ ياه دلوقتي بيجري، دايما كده الاوقات السعيده تمر بسرعه. انا قايمه بقى يا مدحت كده بالعجل؟ معلش، ما انت عارف بابا. انا مش فاهم بيعمل كده ليه. برضه مش من حقنا يا مدحت، احنا لسه ما كتبناش الكتاب. طب استنى اما اجي اوصلك تاني. لكن كده احسن ولا لا بقى؟ طبعا يا عمي، خير البر عاجله. اسمكم النهارده مكتوب كتابكم، ما حدش له عندكم كلام. طبعا مال. أظن وجودنا يضايقكم شوية دلوقتي. ها؟ لا لا أبدا، إزاي يا عم؟ ما إحنا دلوقتي عوازل. الله، وبعدين معاكي بقى يا مام. يا ستي إحنا برضو كنا عرايس زيكم. فاكرة يا عيلة. اتفضلوا الشربات، اتفضلوا اتفضلوا يا جماعة. يا ستي هم مش عايزين شربات ولا حاجة، هم عايزين يخرجوا بس عشان معاد السينما يا عم. أيوة اشرب. طب هات يا ست، هات على الماشي كده وإحنا واقفين. ها اتفضل اتفضل يا سيدي. اسكت يا ست تابعي، ده ربنا كبير، احنا حبينا نحلها معاهم ودي، وطلع مدحت كلمهم علشان يعني يسيبوا لنا الشقه اللي فوق. الراجل مفيش فايده ابدا. شوفي يا اختي، انا قلت لكم لازم ترفعوا قضيه. ولا قضيه ولا حاجه، اهي جت من عند ربنا. ازاي؟ الساكن جات له نقله ولازم يستلم في اول الشهر. الله، يعني الاسبوع الجاي. شوفوا ازاي تيجي على اهون سبب. الله، امال مدحت راح فين؟ زمنه جاي، هو راح يتفق معانا قاش علشان يبيض لكم الشقه. احنا خلاص العقده اللي كانت قدامنا اتحلت لوحديها، واحنا كمان اهو ما عادش قدامنا غير شويه الموبيليا. شوفي مين يا بنت. هو ده مدحت، انا عارفه ضربه الجرس بتاعته. اصله كان متفق معايا النهارده نخرج سوا ننقي القماش. انتوا ما سمعتوش الدنيا جرى فيها ايه؟ لا ايه في ايه؟ ايه في ايه؟ اسرائيل هجمت على سينا. عال ازاي؟ ده اليوم اللي كنا بنستناه، خلينا نخلص بقى يا اخي. انت فاهم يا عم ان اسرائيل تجرؤ تعمل عمل زي ده من غير ما تكون مزقوقة؟ لكن انت سمعت الاخبار دي منين يا مدحت؟ دي الاخبار مالية البلد، الجيش بتاعنا بيتحرك دلوقتي على سينا. ربنا وياهم. حاجة غريبة. وعملت ايه في الشقة يا استاذ مدحت؟ هي ماما ما قالتلكوش؟ كنت عايز ترفع قضية. قال اهجت من عند ربنا، انا جاي من هناك دلوقتي وهم عمالين يربطوا في العفش وهيسلموا الشقه بكره، ومن بكره ان شاء الله هستلمها النقاش. طب هو احنا مش هنروح نجيب القماش ولا ايه؟ ايوه ما انا جاي لك عشان كده. الله، طب مش تقعد معانا شويه؟ ما انا هرجع لكم تاني، احنا مش هنغيب. يلا يا منى. طبعا اذنكم. يعني استناك ولا اروح انا؟ ايوه ماما استنى عشان نروح سوا. طيب يا ابني طريق السلامه. على كده يا مدحت الفرح مش هيتعمل في ميعاده. ده اللي انا كنت عامل حسابه. مش ده الكلام اللي قلت لباباك يا منى؟ كل ده عشان أممنا القناة. الحكاية مش حكاية قناة وبس، هما خايفين على مستعمراتهم التانية، لازم يخنقوا صوت الحرية ببلدنا. ازاي يسمحونا نقوى ونتحرر؟ يعني الحكاية باينة زي الشمس، يزقوا إسرائيل علينا والجيش بتاعنا يتحرك ويروح يحاربها في سينا، وفي الحالة دي هما يقدموا الإنذار وطبعا احنا نرفضه وينزلوا البلد ويحصروا الجيش في صحراء سينا وتنهار المقاومة الشعبية والبلد تسلم. دي الخطة اللي هم مدبرينها. إذا كانت دي الخطة بتاعتهم معنى كده إنهم مش هينزلوا عندنا. إزاي بقى؟ مدام الجيش فلت من المصيدة بتاعتهم. إحنا بانسحاب الجيش بوظنا لهم الخطة بتاعتهم، لكن هل معنى كده إنهم يسلموا بالهزيمة ويتراجعوا؟ ثم إزاي أنت تقولي كده والطيارات بتاعتهم بتضرب بلدنا؟ لو كانوا عايزين ينزلوا صحيح كانوا ضربوا هنا في بورسعيد. منى دي ماما، أنتوا قاعدين هنا ما أنتوش درانين بالدنيا جرى فيها إيه؟ في إيه؟ في إيه يا ماما؟ افتحوا الشباك ده، افتحوا. طيران مدحت، ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش يا منى. امي مدحت، امي يا بنتي شغلتينا عليه. فين بابا يا ماما؟ مالك يا منى؟ فين بابا؟ مالك يا حبيبتي نزل يفتش عليكي، بس قولي لي فيه ايه. هي لسه ما جاتش يا عايده. بابا عايده منى جت. منى كده برضه يا منى؟ الله معلش يا بنتي، ربنا يأذي المؤذي. مدحت يا ماما، مدحت. مدحت ماله؟ قالوا ايه؟ البيت بتاعهم انضرب. ايه؟ ومين اللي كان في البيت ساعتها؟ مامته. ام مدحت يا خبر. استنى يا طب، انتوا بتقولوا لي كده ازاي؟ انا ما ببكيش على امي، امي شهيدة، انا ما ببكيش، ما ببكيش. امي. طب قوم يا ابني، قوم. اقوم فين؟ انت يا ابني عامل حساب ايه؟ اذا كان بيتكوا راح ده بيتك برضو. هو انت غريب يا مدحت؟ احنا يا ابني كنا اصحاب وبقينا اهل، البيت ده بيتك والاوضه دي من النهارده اوضتك انت. شد حيلك اما. كتر خيركم. مدحت هاتي له بيجامه من بتوعي يا منى. بيجامه؟ بيجامة اعمل بيها ايه؟ عشان ترتاح يا متى. ارتاح؟ هو قاعد في راحة؟ دول قتل امي، امي المجرمين قتل امي. طب بس اهدى يا ابني. انا لي عندهم طار، لي عندهم طار. طب بس اقعد، اقعد بس. أعرف يا ابني ازاي؟ انا مش مكاني هنا. مدحت، مدحت رايح فين؟ سيبوني، سيبوني. امي، امي. مكتوب علينا يا منى، كان مقدر ان ايامنا دي تبقى اجمل ايام في حياتنا، لكن برضو الظروف العصيبه اللي جمعتنا خلتنا نرتبط ببعض اكتر. انت انسانه كبيره قوي، انت بطله يا منى. وانا عملت حاجه يا منى؟ انت معانا في المعركه من اول يوم، كل ما اشوفك بتواسي حد من المصابين ولا تلمسي جرح حد منهم بيتهيألي انك بتلمسي الجرح اللي في قلبي. انت انبل مني يا منى. انا بتعلم منك. انا يمكن مندفع عشان والدتي، لكن والدتك لكن والدتنا كلنا يا مدحت. انت مش لوحدك اللي مصاب، انت مدفوعة بدفع وطني انساني كبير قوي. شايفين؟ شايفين المجرمين؟ استنى يا مدحت استنى، انا جاية معاك. تعالي يا منى تعالي. يا عايدة يا عايدة مش كده، خلي توكلك على الله. خايف خايف عليهم يا تبعي. ربنا هو المنجي. يا رب على الظالم يا رب. ألو ألو، أيوة أنا تبعي. أيوة أيوة، ها بتقول مين؟ إيه الحكاية؟ منى؟ إيه منى بنتي؟ إزاي؟ فين؟ ها بتقول إيه؟ المستشفى الأميري؟ مستشفى؟ طيب يا سيدي كتر خيرك كتر خيرك. الله منى متشكر، ربنا يطمن قلبك. لا لا لا، أنا جاي أنا جاي حالا جاي حالا. اطمئنوا ما تخافوش، دي حاجة بسيطة جدا، بس هي اللي أجهدت نفسها. أمال نايمة ليه يا دكتور؟ أنا اللي اديتها منوم، هي هتفوق دلوقتي حالا. والجرح؟ الجرح اللي في وشها ده إيه؟ ما تقدرش تسميه جرح، ده ربنا كريم الطلق ما جاش في وشها، لكن الجلد أصيب بحروق بسيطة، لو ما كانتش في وشها كانت بقت حاجة عادية. حبيبتي منى. أهي صحي ده إيه؟ منى يا حبيبتي. منى منى، إزيك دلوقتي يا منى؟ أنا فين؟ بنتي إيه الرباط ده؟ ده خدش صغير ما يحتاجش لأي علاج، أنت دلوقتي هتقومي تروحي ماشي على رجليكي كمان. جرح في وشي؟ مجرد خدش بسيط، بس أنت اللي كنت مجهدة وعشان كده حصل لك الإغماء ده. الحمد لله الحمد لله. شكرا يا دكتور. العفو، بس أنا ليا رجاء، الرباط ده ما ينفكش قبل 48 ساعة. وبعدين معاكي بقى يا حبيبتي. بس اشوف وشي يا ماما، اشوف وشي بس. الله، الدكتور قايل ما تفكيش الرباط قبل 48 ساعة. ومدحت راح فين؟ اهدي بس يا حبيبتي اهدي انتي بس. خايفة خايفة يكون وشي تشوه يا ماما. ما تقوليش كده امال. يا ترى مدحت قلبي يتغير لو شكلي يتغير. انتي هتفضلي تقولي وتعيدي. هلو جه اهو. منى ايه مالها؟ منى منى منى، حصلش حاجة يا ابني، ده خدش بسيط. كلميني يا منى، رد عليا يا منى. منى انا بخير يا مدحت. امي ومراتي وبلدي واهلي، يا ويلكم يا ويلكم يا اعداء الله. يا بنتي صبرك بالله. امال ما رجعش لي من يومها يا بابا؟ الغايب حجته معاه يا بنتي. انت متسلط على دماغك ان الاثر اللي في وشك ده يغير شكلك. دي حاجه بسيطه قوي، زي ما تكون وحمه ولا حاجه، والدكتور قال لك انها بمرور الايام هتروح. ما سالتش في الاسعاف يا بابا. دي بس اللي فاتتني يا بنتي. انا هقوم انزل تاني علشان اسالهم في الاسعاف. هتغيب يا تبعي؟ لا ابدا، مسافه السكه. تظلميش الجدع يا بنتي، مش يمكن يكون جراله حاجة. ما هو إذا كان جراله حاجة تبقى مصيبة، إذا كان هربان مني عشان الأثر اللي في وشي تبقى مصيبة برضو. أنا واللي يقولين يا ماما. مش كده يا بنتي مش كده، ده أنت خسيتي النص. شوفي وشي بقى إزاي. الله، سيبي المراية بقى. شوفي وشي يا ماما. وشك ماله؟ حتة صغيرة مطرح الحال. إيه يعني يا حبيبتي؟ يا أولاد ده أبوكي جه أهو. بابا هي عملت ايه يا تابعي؟ برضو مفيش فايدة. انا عارف عارف انه ساب هرب مني. منى ده بقاله النهاردة 45 يوم، لو كان جراله حاجة كان سهر يا بابا. ما هو اذا كان صحيح سابك عشان كده يبقى ما يستحقش اللي انت عاملاه في نفسك ده. معلوم، اللي ما يبكيش عليكي ما تبكيش عليه. اتحد اتحد يعمل كده. بس يا حبيبتي بس ما تعيطيش. الله ايه ده؟ منى منى الله افتحوا الباب. ده مدحت. انت يا ماما قبلي، انا هخش جوه اقول له اني مشيت. مدحت عمي تعال. انت فين يا مدحت يا ابني، شغلتنا عليه؟ فين منى؟ فين منى؟ انت كنت فين الاول؟ كنت مقصور يا عم. ايه مقصور؟ ايوه اثروني الملاعين وفضلت لما سلموا الأسرة، ويا دوب تمت الاجراءات وجيت جري زي الطير اللهفان. منى منى منى منى منى منى، انت بتعيطي؟ الله، انت بتودي وشك هناك ليه؟ انت فاهمه ايه يا منى؟ انت غلطانه، الاثر اللي في وشك ده يزيدك في عينيا جمال ويزيدك في قلبي غلاوه. ده وسام يا منى، وسام ده نشان، النشانات بتتقلع وتتلبس ويمكن تضيع، لكن النشان ده لا يتقلع ولا يضيع. من الميثاق استمعتم إلى تمثيلية أصحاب النشانات، كتبها للإذاعة طاهر أبو فاشا. أصحاب النشانات تمثيلية من إخراج مصطفى صادق. منوعات درامية، سهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن.